ست الأمارة ونخلي النجمة بالطيب هالساحة نوارة بدنا نفرح كل الحي يا ست الأمارة ونخلي النجمة بالطيب هالساحة نوارة يابا من هالميل ومن هالميل رح نسمع صهلات الخيل بدبكي لنهز الليل بوجود السهارة ناطرين الفرحة من سنين يا أحلى الصبايا لنجبلك من أرض الصين الزينة والمرايا ناطرين الفرحة من سنين يا أحلى الصبايا لنجبلك من أرض الصين الزينة والمرايا جايين الليلة جايين عصرك عمرنا الليالي علقنا شمعات النور على عرشك هالعالي العالي